يقول ابن جني من علماء النحو معروف من أئمة علماء النحو، كان له والد وكان من يعني المحبين للعلم وليس عنده ذاك العلم، فكان الناس يأتون ويسألون ابن جني يعني أسئلة في النحو واللغة، فأراد أن يعلي من مقام والده فوضعه في صدر المجلس أو نحوه، وطلب ممن يريد أن يسأل أن يتوجه إلى والده قبل يسأل، يذهب إلى والد ابن جني وقال له: من أتاك يريد السؤال فأجب وقل فيها قولان، كل من سألك قل فيها قولان والتفصيل عند ابني، أنا من الفاضي. نعم، وهو لا يفقه شيئا، فكان الناس يأتون فيسألونه هذه الجملة ما إعرابها، قل فيه قولان، وأنتم تعرفون النحو يعني يقبل كل شيء، التقديم والتأخير والتقدير. فجاءه سائل وقال له: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان والتفصيل عند الابن. فذهب السائل الابن وقال: نعم فيها قولان من حيث الإعراب، هل قول أفي الله شك هل هي خبر لمبتدأ محذوف أو كذا وكذا، فخرج المسألة من الناحية ماذا؟ الإعرابية. فأطلقت مثلا وقيل لكل من قال فيها قولان وليس فيها شيء يقول قول ابن جني، ها؟ نعم صارت مثلا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله العاشر إيه؟ إن شاء الله أنه بر به. نعم لا لأن أصل الناس اللي يأتون إليه لا يسألون عن العقيدة، هم يأتون إليه يسألون عن اللغة والنحو. أحسن الله إليك. قال رحمه الله العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتوريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. طيب، قوله: هذا شأن آيات الرب، إنما عبر بالرب لأن الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، فكان المناسب أن يعبر بذلك يعني لدلالتها على الملك والقدرة وغيرها. وهنا أنبه أيضا، انتشر يعني عند بعض الناس في بعض المقاطع أن من أراد أن يدعو الله عز وجل بوصف الرب لا يأتي بياء النداء، يقول لا يقول يا رب وإن يقول ربي، ويقول إن أكثر إن القرآن ما فيه من الآيات رب، وهذا غير صحيح، بل في القرآن أن الدعاء الله عز وجل بوصف الرب مع مع مع ياء النداء، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا ربي يا رب أمتي يا ربي أمتي، فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم صحيح، أكثر الأدعية وردت بدون ياء ربي، لكن هذا لا يمنع أن يدعو الإنسان بيا النداء، فهذا ورد وهذا ورد، وفرق بين أن نقول لم يرد وبين أن نقول الأكثر. نعم أي نعم. ويقول نعم حديث أيضا أبي هريرة في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، وهذا أيضا حج على أن هذا من أسباب الإجابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الحديث مساقا يبين فيه إيش أسباب الإجابة، وهو أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وهي من أسباب الإجابة، ويقول يا ربي يا رب، وكثير فيه. نعم الياء الياء طيب إذا قلت يا الله أيضا للبعيد وهذا ما يمنع. طيب أنت لست تقول شخص يا يا يا زيد افعل كذا وبجوارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معاذ يا معاذ إني أحبك وبجانبه فلا تدعن دبر كل صلاة، ما قال معاذ قال يا معاذ. أي ترك هذه فلسفة، أقول فلسفة ما لها داعي. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله هذه من الحجج اللي يتحث بها الحق، يسأل الإنسان يعني من من من من يعني الفقه والعقل أن أنه يعني ما يجادل. أنا لا أقصد أنك لا أقصدك يعني يقول كونه يقول كذا وكذا، إذا قرر شيئا يجادل لإثبات هذا الشيء مع وضوح أن الحجة في خلافه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه لا بس جنب جنبك يا معاذ إني أحبك، أي هذا هو يقول فيه إيه. فالأدلة كثيرة على على على يعني مسألة النياء تكون للبعيد وعلى. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره التي يفرقون بين النداء والنجاء، النداء والنجاء، النداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، فالبعيد ينادى والقريب يناجى. قال ابن القيم رحمه الله وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. يقول وكذا النداء، وكذا النداء يعني لما أراد أن يثبت كلام الله عز وجل أو من الحجج، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع يعني عالي وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان، لما أراد أن يثبت أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقولوا أشهد، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم من الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقريدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم طيب. وهنا أشار إشارة هنا أنه لا يشترط في الشهادة، وين الكلام عليه أنت؟ وليس المراد نعم وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد. ولهذا الإمام أحمد لما قيل إن فلان يقول أشهد أقول إن فلانا في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد، لأن من أقر من أقر فقد شهد. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله بخلاف اتباع في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله أنه بعقله هو أنه دين صحيح. طيب، يقول رحمه الله: فإن الطفل لا بد له من كافل، إلى أن قال: ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، يعني إذا كان مسلمين فمسلم يحكم بإسلامه، وإذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه يتبع خيرهما في الدين. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: الولد عموما في الآدميين وفي البهائم يتبع في النسب أباه، وفي الدين خيرهما، وفي الطهارة والنجاسة أخبثهما. الولد يتبع في النسب وتبع لأبيه، ادعوهم لآبائهم، وفي الدين يتبع خيرهما، فإذا كان الأب مسلما والأم يهودية تبع الأب، ولو كان الأب كافر يهودي والأم مسلمة يتبعها في الدين تغريبا لجانب الإسلام. وفي الطهارة والنجاسة يتبع أخبثهما، مثل البغل. البغل أنا أقول لكم في الحيوان لا يتعلق بالآدمي أيضا، البغل متولد من طاهر ونجس، فالفرس طاهر والحمار نجس، فيتبع البغل، يعني يكون حكمه حكم الحمار من حيث النجاسة. نعم. ها؟ وفي الحرية والرق، يعني في الحرية والرق نقول أصل فيه الحرية. نعم. أحنا صار لكم هذا أيضا في السمع الذي يكون بين الذئب والضبع. إيه، المتولد، السمع والعسبار هذه متولدة، البغل والسمع والعسبار، فالسمع والعسبار متولد بين الذئب والضبع، الذئب والضبع إذا نزى هذا على هذا يكون سمع وهذا يكون عسبار. نعم. شيخنا البعض يعارض هذا، يقول إن من خصائص الذئب أنه ما يأخذ من محرماته ولا يأخذ من أشبه الذئب بالإنسان، يقول إنه ما يأخذ من محرماته ولا يأخذ من شو ما يأخذ محرماته، يعني مثلا أمه أخته ما يأخذ. أيه. وأيضا ما يأخذ من غير جنس، ما ينكح من غير جنس. أيه. يقولون هذا أنا ما أعرف. لا، مو بصحيح، يعني الفقهاء رحمهم أثبتوا، أقول أثبتوا، ولذا كان الضبع فيه الشبه من الذئب، فيه الشبه من الذئب، ولهذا العلماء يعني في الضبع هو في الحقيقة من ذوات الناب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، أشكل عليهم الضبع، لأن ثبت في السنة أبي داود من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، وهذا يقتضي أن يكون صيدا، فاختلفوا كيف يخرجون هذا، فمنهم من قال من عارض وقال ليس له ناب، وهذه مكابرة، ومنهم من قال إنه يفارق الذئب بأنه لا يستعمل نابه إلا دفاعا لا هجوما، وهذا أيضا خلاف الواقع، ومنهم من قال إن هذا مستثنى وهو أسلم، فيكون الضبع هو في الأصل من ذوات الناب، فيستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم، من نهيه عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. إيه، مفترس، يفترس، وافتراسه يمكن أشد من الذئب. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال لي يعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه، يعني الإنسان مأمور باتباع أبويه، ولكن هذا مقيد بما إذا كان مهتدين إذا كان مسلمين وعلى سبيل الرسل كما في الآية الكريمة: واتبعت ملة آبائي. وأما إذا كان مخالفين في الدين فعليه أن يحسن لهما في الدنيا، ولكن لا يجوز له أن يطيعهما فيما يخالف أمر الله عز وجل. ولهذا قال: وإن جاهداك، أي بذل جهدهما لتشرك بي، أي لأجل أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما، بل عليه أن يصلهما وأن يحسن إليهما ولو كان كافرين. فبر الوالدين لا يختص بالأبوين المسلمين. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فأمرها أن تصلها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وإذا قيل له، وهذا قد يقع إن شاء الله عافية من باب الحمية والجاهلية، يعني حمية ومناصرة. ولهذا تأمل لما حضرت أبا طالب الوفاة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يقل أترغب عن ملتنا، بل قال عن ملة عبد المطلب، من باب التهيج والإغراء، يعني كيف تترك ملة آبائك لأجل هذه الملة. فالشاهد أن بعض الناس قد يتبين له الحق ويعرف الحق، ولكنه يصر على مخالفته تبعا لما وجد عليه آباءه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي رواية وفي آية أخرى مقتدون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم لله، ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات. طيب يقول: فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، فقد فطر الله عز وجل الخلق على ذلك. ولهذا لما كان بعض أهل الكلام يقرر ويريد أن ينفي استواء الله عز وجل على عرشه ويقول: كان الله ولا شيء، كان الله ولا شيء، فقال له تلميذه: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة لطلب العلو. ويريد أن ينفي استواء الله وعلو عز وجل على عرشه، فقل: كان الله ولا شيء. فقال: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة لطلب العلو. فالذين يقول إن الله عز وجل وحاشاه من ذلك حال في كل مكان أو ليس في السماء وينفون العلو، هو إذا دعا ربه يقول يا رب أين يذهب قلبه قبل يديه؟ إلى العلو. بل جاء في حديث وإن كان في صحة نظر أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية رافعة قوائمها إلى السماء، رافعة قوائمها إلى السماء تدعو الله عز وجل بالغيث، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فالخلق كلهم قد فطرهم الله عز وجل على الإقرار بالربوبية، ولذلك لم ينكر أحد من الناس توحيد الربوبية إلا على سبيل المكابرة، إلا على سبيل المكابرة، أما أن ينكره عن اعتقاد فلم يوجد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها. طيب، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا لأن الإقرار بتوحيد الألوهية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، فأنت إذا أقررت أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأن هذا الكون هو الذي أوجده وخلقه ودبره، يلزم من ذلك الإقرار بتوحيد الألوهية. إذن الذي يستحق أن يعبد من هو؟ من يستطيع هذه الأشياء. فالإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية. نعم. وأما من أقر بتوحيد الألوهية فواضح إقراره بتوحيد الربوبية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عددا، فيما لم يزل عددا من عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: طيب، وإن الله بكل شيء، كل من ألفاظ العموم، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. والآية الأخرى: وكان الله بكل شيء عليما، كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، كان مسلوبة الدلالة على الزمن، هي فعل ماضي ناقص لكنها مسلوبة الدلالة على الزمن، ليس المعنى كان الله فيما مضى وحاشاه سبحانه وتعالى، بل كان ولا يزال. فعند تسمى عند العلماء مسلوبة الدلالة على الزمن، أي وإنما والمقصود منها اتصاف اسمها بخبرها، يعني كان الله ولا يزال سبحانه وتعالى بكل شيء عليما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار.